بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، مسألة يعني التعليق على مقتل المدعو محمد فارس، هذه مسألة يعني ليس لنا أي تعليق يعني بما يتعلق بمداخلات الحادثة، خصوصا أنها دخلت في مجال القضاء، في مجال القضاء، والقضاء هو سيقرر إن كان هذا الشخص حقيقة يعني كان في لحظتها يستحق القتل أو لا يستحق القتل، هل الذي قتله معذور أو غير معذور، هل هذا الشخص يدخل تحت قول الله جل وعلا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه مسألة لا نستطيع أن نتدخل فيها لأنها مسألة قضائية، لكن الذي نستطيع أن نتكلم فيه أن ندب عن إخواننا المجاهدين في الدولة الإسلامية وغير الدولة الإسلامية، حتى لو حصل هذا الحادث من إخواننا في جبهة النصرة، يعني يجب أن ندب عن هؤلاء المجاهدين. وأنا أذكر أن بعضهم من جبهة النصرة بعث لي بأسئلة تشبه هذه الأسئلة. العلم هذا الشيء متكرر عند الجميع، سواء عند الدولة الإسلامية أو عند جبهة النصرة أو عند حتى أحرار الشام، وحتى أن أحد إخواننا في جبهة النصرة بعث لي بأسئلة وتكلم، قال تتكرر عندنا هذه الحادثة كثيرا، تتكرر عندنا هذه الحادثة كثيرا، فيكون أحد القناصة موجود وقد حذر بعض الناس من عدم المرور من ذلك المكان فيقتل بعض المجاهدين خطأ. لكن الإشكال أن أخطاء الدولة تكبر، أخطاء الدولة تكبر، ولعل بعضكم يعني يرى بأم عينه ويسمع بأذنه تلك الحملة التي قد شنت على دولة الإسلام، التي قد شنت على دولة الإسلام من شيوخ الفضائيات ومن شيوخ النجس والسلاطين، كلهم قد شنوا حملة على الدولة الإسلامية وكذا الفضائيات. فنحن نرجو من الله عز وجل ألا نكون عونا لهؤلاء الناس من حيث نشعر أو لا نشعر، فنحارب مشروع الدولة أو الخلافة الإسلامية التي ابتدأت بادئ ذي بدء في العراق ثم امتدت إلى الشام، بل يجب أن نكون كلنا جميعا مع هذه الدولة وندعو الجميع للالتفاف معها، كل المجاهدين، إخواننا في جبهة النصرة، إخواننا في أحرار الشام، إخواننا في الكتائب الأخرى الإسلامية الشرعية التي تحمل راية التوحيد، كلهم نطلب منهم أن يناصروهم، لأن المعركة ابتدأت حقيقة، المعركة الذي يتابع ابتدأت حقيقة، وبدأ النظام النصيري يجتاح المدن ويجتاح القرى ويستولي، وهذا الكلام أقول لكم كلام حقيقي وليس كلام وهمي. وإخواننا يعني إذا أرادوا النصر من الله عز وجل فلا بد أن يجتمع الجميع مع بعضهم البعض، كما وقف الروافض ووقف النصيرية ووقف معهم الشيوعيون من الروس ومن الصينيين، وكل الكفر قد اجتمع، فنحن ندعو إخواننا جميعا أن يجتمعوا من الناحية العسكرية، وكذلك نقول لكل المشايخ أن يكفوا ألسنتهم عن الطعن في هذه الدولة، بل لا بد أن يكونوا ردئا ودرعا لإخوانهم جميعا، سواء من جبهة النصرة أو من الدولة الإسلامية في العراق والشام، لابد أن نذب عنهم. الآن الحملة كلها حملة شرسة حقيقة على الدولة بالذات في تهويل أمر محمد فارس، وأنا قلت لكم أن هذا الأمر متكرر، وقد وردت لي أسئلة من بعض إخواننا في جبهة النصرة وقالوا إن هذا الأمر عندنا متكرر، لكن كما قيل عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوية، وعين السخط تبدي المساوية. فالتشويه حاصل، يعني من أراد أن يحمل هذا الدين لابد أن يعلم بأن الناس قد ستعادي. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، إلا عودي. فالمعاداة ستكون لهؤلاء الناس بالحرب المباشرة، وستكون هذه المعاداة بالحرب الإعلامية. نحن يعني لا نستبعد أن يحاربونا، لا نستبعد أن يحاربوا أهل الإسلام، لكن أن نكون نحن ننقل الأخبار بحيث أن نطعن ونحن لا نشعر، والله أن هذا الشيء لا يجوز ولا يحل لنا. الأخطاء تتكرر وتكررت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من بعض صحابته، حصل في غزوة أحد، وحصل في مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وحصل مع بعض الصحابة وأنزل الله عز وجل فيهم ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وحصلت مع أسامة بن زيد رضي الله عنه حينما قاله وقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، وهم خيار خلق الله جل وعلا، هم خيار خلق الله جل وعلا. أفلا يعني نستبعد حصول هذا الشيء مع إخواننا في الدولة الإسلامية وغير الدولة الإسلامية؟ هذا الشيء حاصل، هذا الشيء حاصل، لكن نقول لهم يعني اصبروا وصابروا وتذكروا قول الله عز وجل ألف لام ميم، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فلا بد من الابتلاء، لا بد من الابتلاء. وكما قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله حينما قيل له يعني الرجل يمكن أو يبتلى، قال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. وهذه المسائل تكررت مع إخواننا في العراق، هذا الموضوع تكرر مع إخواننا في العراق ولهم تجارب متكررة في هذا الموضوع. فهنالك يعني نقول لهؤلاء الناس ما دام أن الموضوع قد وصل للقضاء الشرعي فلا يجوز لأحد أن يطعن، لا يجوز لأحد أن يطعن ولا أن يتكلم. وما العرعور إلا سلسلة من سلاسل الكذب، وما هو إلا شيطان من الشياطين التي لن تنتهي إلى أن تقوم الساعة. فالعرعور حقيقة هو من يعني من شيوخ السلاطين، يعني من الذابين عن شيوخ السلاطين، حكمهم يعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومن قفز إلى التتر، ومن قفز إلى التتر من أمراء الجند صار فيه من الكفر بقدر ما فيهم. وبعض الناس يتصور أن التتر هم فقط جيش بشار الأسد، يعني الأخوة التتر كثر في هذا الزمان، ليس فقط جيش التتر هم جيش بشار الأسد، بل جيش آل سلول الذي يخدم في جيش آل سلول وينفذ أجندة آل سلول ويهاجم الموحدين، هذا حقيقة يعني هو ممن قفز إلى جيش التتر. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب القضاء قال والعالم متى أفتى الحاكم بما يريد من الحلال والحرام قال كفر وخرج من الملة، كفر وخرج من الملة. فهذا العرعور وغير العرعور يجب الحذر منه، يجب الحذر من هذا العرعور وغير العرعور، بل الأصل فيه أن يسمى العار عور. وإليكم يعني بعض الناس قد يعترض أنه شيطان أو غيره شيطان، قبل فترة كان يهاجم جبهة النصرة ويهاجم القاعدة، قبل أيام كان يمتدح جبهة النصرة ويهاجم ويمتدح القاعدة ويقول عن الشيخ أبو بكر البغدادي حفظه الله يجب أن يطيع أميره أو ولي الأمر الشيخ أيمن الظواهري. سبحان الله، يعني بالأمس كانوا أعداء واليوم أصبح يفعل كما تفعل الشياطين حتى يفرق بين المجاهدين. أقول لكم يا أيها الإخوة إن الجميع في هذا الوقت لاحظ اتفاق إخواننا المجاهدين سواء في جبهة النصرة أو الدولة أو الأحرار، ولاحظ أنهم متآلفون متفقون يقاتل الجميع مع بعضهم البعض، فأصبحت الرسائل تخرج في هذا الوقت حتى يشق صف المجاهدين وحتى يكبر الشرخ وتكلم العرعور وغير العرعور حتى يفرقوا بين المجاهدين وبين الموحدين. فهذا الرجل والعياذ بالله يعني هو شيطان، بل هو يعني كما قال الخوارزمي عن نفسه وعن أمثاله قال وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي، فلو مات إبليس قبلي كنت أحسن طرائق فسق ليس يحسنها إبليس بعدي. فهذا الرجل كان بالأمس يسب القاعدة ويقول عنهم بأنهم تكفيريين، وعندي وألفت مجلد مكون من 400 صفحة أرد فيها على هؤلاء التكفيريين، ويهاجم النصرة ويهاجم القاعدة، وقبل أيام يعود ويقول يجب على أبو بكر البغدادي أن يطيع أمر ولي أمره الشيخ أيمن الظواهري. والله إن هذا تناقض، وهذا من باب الفتنة وإيقاع الشقاق والفتنة بين المجاهدين في كل مكان. وجزاكم الله خيرا له. Oh.